بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما ذكرناه في الحلقة السابقة من الحديث عن القيمة المهمة جدا في الإسلام وفي الإيمان وكذلك في أساسيات المسيرة القرآنية، وهي توحيد الله تعالى بمفهومه الشامل. ذكرنا علاقة هذه القيمة بالتوحيد بالإيمان باعتبارها الركن الأساسي في الإيمان، وكل قيم الإيمان وكل حقائق الإيمان تستند إلى توحيد الله تعالى. ثم ذكرنا كون هذه الحقيقة أيضا تستند للعقل وللفطرة السليمة، ولذلك لا يجد الشخص تناقضا بين ما جاء في القرآن الكريم وبين ما في نفسه وفي عقله وفي فطرته السليمة. ثم ذكرنا في الحلقة السابقة دور هذه الحقيقة العظيمة في التحرف، لأن الجهل هو الذي يجعل الإنسان أسيرا للكثير من الأهواء والرغبات والأباطيل، الذي يتصور أن صنما أو أن سادنا للصنم. طبعا عندما نقول الأصنام، في الحقيقة الأصنام مجرد حجارة، ولكن الذي يشرف عليها هو السدنة. السدنة هم الذين ينالون المصالح والمكاسب من وراء تلك الأصنام. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الآية الكريمة، يعني هؤلاء الأنداد الأحبار والرهبان سواء كانوا لديانة سماوية، يعني الحقيقة أن هذه الكلمة فيها لديانات مسيحية أو اليهودية أو غيرها أو لغيرها من الديانات الوضعية والبشرية والشركية، فكل هؤلاء يعني في الحقيقة الشخص عندما يدين لهم هو دان أو توجه بالأمر لغير أهله، كما ذكرنا مثل الشخص الذي يذهب إلى إسكافي ليعالجه، أو يذهب لجزار ليكون مهندسا لبيته، فهكذا الأمر أسند الأمر إلى غير أهله، وبالتالي وقع في أسر ذلك التوجه. يعني من أحب غير الله أو التجأ إلى غير الله، أو من ظن الرزق عند غير الله، أو من ظن أن الطمأنينة عند غير الله، في الحقيقة سيكون أسيرا لذلك الذي يعني حتى الله تعالى يذكر، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يذكر أن الله أن الشيطان في الحقيقة هو الذي يأسر هؤلاء، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، استحوذ يعني صاروا عبيدا للشيطان. وطبعا الشخص الذي يذهب إلى الشيطان ماذا يشعر؟ لن يشعر بالسعادة ولا بالطمأنينة ولا بالفرح، لأن الشيطان لا يتناسب مع نفسه مع فطرته، الشيطان عدوه، فلذلك يظل دائما مكتئبا محبطا إلى آخره. ولهذا نجد أن في الفلسفات البشرية الفلسفة التشاؤمية، وأكثر الفلسفات المادية فلسفة تشاؤمية. وطبعا أنبه فقط إلى هنا شيء مهم جدا قد يشير إليه القرآن الكريم، وهو أن الإلحاد في الحقيقة هو شرك. الذين يقولون بأن الطبيعة هي الخالقة وغيرها هم وقعوا في الشرك، ولذلك ما ينطبق على المشركين ينطبق على هؤلاء الملاحدة، ولذلك نجدهم عبثيون متشائمون يعيشون الاكتئاب، لأنه لا يوجد عندهم شيء يسعدهم، بخلاف المؤمن الذي يشعر بعظمة الله وكمال الله، يعني كما قال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي. يعني هذا شيء عظيم جدا، وأن سيرت أحمد لي نبيا، فهذا شرف المؤمن يشعر بسعادة وسرور وفرح حتى لو كان بسيطا أو كان فقيرا، ولكنه يحمل الحقائق العظمى. هذه الحقائق لا تساويها جميع جواهر الدنيا، لا تساويها جميع ولاءات الدنيا. أن يوالي المؤمن ربه، أن يثق في ربه وهو الجدير بالثقة، وهو الجدير بكل ألوان التسليم، نسلم لربنا سبحانه وتعالى. فلذلك هذا تحرر من تلك القيود، تحرر من الاكتئاب، تحرر من الآلام وغيرها. يقول السيد عبد الملك قائد المسيرة القرآنية في هذا المجال: أما عندما تجعل معه آلهة أخرى وتلتجئ إلى غيره وتعتمد على غيره، فأنت عطلت على نفسك هذا الخير الكبير، يعني أنت الخاسر. يعني الله تعالى الغني عن عباده، لا تنفع طاعة الطائعين ولا توحيد الموحدين ولا تضره معصية العاصين ولا شرك المشركين، إنما من يستفيد من ذلك التوحيد ومن ذلك اللجوء إلى الله يعني هو العبد نفسه. يعني الإنسان يعني هو الخاسر وليس الله، ولهذا القرآن الكريم يذكر هذا الأمر ويذكر خسارة الإنسان. فلذلك الذي يهرب عن توحيد الله أو يفر عن توحيد الله كما يذكر السيد القائد عبد الملك هو في الحقيقة هو الخاسر، يقول في ذلك ولم تعتمد، يعني هذا الإنسان الذي لجأ إلى آلهة أخرى ولم يعتمد نفسه ولم تعتمد على المصدر الحقيقي للقوة وللخير وللسعادة وللفلاح ولدفع الشر ولجلب الخير، معناه أنك المتضرر. واستند هنا إلى قوله تعالى فتقعد مذموما مخذولا، يعني الله تعالى هنا يذكر يعني هذا المعنى، يعني أن العبادة أو توحيد الله سبحانه وتعالى يعني صاحبه سينال الخسارة وستضيع عليه الكثير من المكاسب. وطبعا قلنا هذا المنهج القرآني مهم، أننا نخاطب الناس بمصالحه لا نخاطبهم فقط بالحقيقة، لأن هناك من يتنكر للحقيقة. لا تخاطبه بالإيمان والتسليم للرسل، لأن هناك أيضا من لا يهتم بهذا الجانب. لكن عندما تخاطبه بمصالحه تقول له مصالحك في الدنيا والآخرة مرتبطة بالله لا بغيره، هنا تبدأ ربما حركة تفكيره ويبدأ يفكر ويبدأ يحسب حساباته. وطبعا هو عندما يراجع نفسه ويحسب حساباته ويعلم أن الحق والجمال والكمال في توحيد الله تعالى، بعد ذلك يعني كل الأمور الأخرى تأتي، يأتي الإيمان ويأتي كل شيء. يعني هنا طبعا ما يسمى في المنهج الدعوي كيف نخاطب الناس، وهذا معنى الحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة ربما هي معرفة الحقائق، الذكر الحقيقة، والموعظة الحسنة ذكر المؤثرات، استعمال ما يسمى بالاستمالات المختلفة حتى نجذبه إلى الحق. ولذلك في القرآن الكريم يرد ذكر الجنة والنعيم المفصل الوارد فيها حتى تجتذب النفوس وتحن إلى الحق، مع أن نعيم الجنة أكبر بكثير، أكبر من ذلك الذي ذكر في القرآن الكريم. الله تعالى ذكر نماذج فقط، وهكذا عندما يذكر العذاب وجهنم ويذكر نماذج عنها حتى ترتدع النفوس. ولذلك الآن الذين يقولون فقط نؤمن بالله لله فقط، الكلام هكذا كلام مجرد، يريدون أن هم معارضون للقرآن الكريم. الله تعالى ذكر أن المؤمنين يطمعون في فضل الله ويرهبون من عذاب الله، وهذا لا يعارض إخلاصهم، لا يعارض تقواهم، لا يعارض توحيدهم، لأن الله تعالى جدير بأن نطمع في فضله، وجدير بأن نطلب منه أن يجلب لنا الخير وبأن يعطينا. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله تعالى ليس كذلك. ولذلك بعض الرؤى العرفانية التي تريد فقط للتعامل مع الله كإله فقط، الكمال المطلق، نعم الله تعالى كمال مطلق، ولكن لهذا الكمال أيضا تأثيره في نفوسنا وفي واقعنا، وبالتالي نطمع في فضله، نطمع في جنته، نفرح بكرمه، وهذا لا يحول بيننا وبين تعظيمه ولا توحيده. وطبعا هذا الأمر نحن لا نعبده لأجل ذلك، بل نعبده لذاته، وفرق بين أن نعبده ونعظمه لذاته ولكماله ولعظمته، ولكن في نفس الوقت لا، طبعا نفوسنا ترغب في فضله، وهذا شيء لا يمكن إنكاره، ولا يمكن يعني فرق بين أن يقول يا ربي أنا لا أعبدك حتى تعطيني الجنة، طبعا هذا عبد لئيم، هذا كيف تقول هذا الكلام، وبين عبد يقول يا ربي أنت جدير بأن تعبد، خلقت الجنة أو لم تخلق، أعطيتني أو لم تعطني، ولكني مع ذلك أطمع في فضلك وأرهب من غضبك وأرهب من عذابك، فهذا لا حرج فيه. والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى على خلاف بعض الطروحات الصوفية للأسف، والتي أساءت إلى المعرفة في هذا الجانب، وبينت أن الإيمان، كأن الإيمان لا نحتاج إلى أي مصالح، نعم الإيمان هو بذاته مصلح، ولكن لا مانع من أن نستفيد أو نشعر بأن مصالحنا جميعا مرتبطة بهذا الجانب. طبعا الآية الكريمة فتقعد مذموما مخذولا تشير إلى هذا الأمر، يعني شركك يقعدك مذموما مخذولا، وعكسه طبعا توحيدك يجعلك ممدوحا مكرما رفيعا عزيزا. وبالتالي الإيمان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذي يكون مع الله طبعا سيكون الله معه. فيقول السيد عبد الملك في هذا تكون مسيرتك في هذه الحياة غير معتمد عن الذين يقعون في الشرك تكون مسيرتهم غير معتمدة على المصدر الحقيقي للخير والقوة، فتكون مسيرة عاجزة. إذن يقول فتكون مسيرتك قائمة، هذه المسيرة القائمة أو على غير الله سبحانه وتعالى، قائمة على الضعف على العجز. هذا مثل الذي يستند على عمود يعني هار، يعني على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يعني الشخص الذي يستند إلى غير الله استند إلى ركن غير ركين، إلى ضعيف، إلى عاجز، يعني ربما يستند إليه فترة محدودة ولكنه سينقلب عليه، بخلاف الذي يستند إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى ذكر المشركين يعني كيف أنهم وثقوا في الشيطان في غزوة بدر، وكيف أنهم يعني تصوروا أن الشيطان سيكون معهم، ولكنه في الأخير قال أنا بريء منكم، تبرأ منهم، وهكذا في الآخرة سيتبرأ منهم. إذن هذا يعني الشخص، يعني السيد عبد الملك يذكر هذا الأمر، يقول الشخص الذي يقع في الشرك سيفصل نفسه. قل تفصل نفسك أنت عن الرعاية الإلهية الشاملة. الله تعالى رحيم، نعم، ولكن رحمته يكتبها للذين يلتجئون إليه. شخص كيف يعني أنت لم تلتجئ إليه، كيف تريد أن يرحمك؟ فلذلك الله تعالى كريم، وكرمه كذلك لهؤلاء الذين يتوجهون إليه. فالشخص الذي لا يوحد الله هو في الحقيقة حرم نفسه. هذا مثل شخص، حتى نقرب هذا الأمر، شخص مثلا بنى مستشفى للفقراء والمساكين وقال كل فقير ومسكين يحترمني ويقدرني يمكنه أن يأتي لهذا المستشفى، فكثير من الناس لا يذهبون لذلك المستشفى مع كونه مفتوحا لهم وفيه الأطباء المشرفون وكل تخصصات. فمن الخاسر؟ هل الخاسر صاحب المستشفى أم الخاسر أولئك؟ لهؤلاء كذلك الله تعالى كريم رحيم. يعني فقط عندما نقول أن حتى كلمة يعني تعريفنا أو احترامنا أو تقديرنا أو تعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى وفي مصلحتنا، لأن هذا أصلا هذا موجود في الفطرة. يعني نحن الآن في البشر عندما يقدم لنا الشيخ شخص يعني خدمة بسيطة جدا نشعر بتعظيمه واحترامه وتقديره وتبجيله، ونكيل له كل ألوان المديح والثناء، فالله تعالى أولى بذلك. لذلك يعني يقول السيد عبد الملك يعني هذا الشخص الذي يعني الذي أشرك بالله ولم يقع في التوحيد، هذا الأسير، أسير هواه، يعيش مذموما، يستحق الذم. قال لأنك اتجهت اتجاها خاطئا ومنحرفا في أكبر عملية انحراف. طبعا هذا الانحراف ليس بسيطا، هذا ليس انحراف يعني شخص يعني كان يسير في طريق ثم سار في طريق أخرى، ليس انحراف مرتبط بالدنيا، ليس انحراف أن شخص بدل أن يشرب دواء شرب دواء آخر فتسبب له في مضرة صحية، هذا انحراف يتسبب في الضرر بالحياة جميعا. الحياة ليست حياة الدنيا فقط، الحياة الأخرى بالمصير الأبدي بالحقيقة الإنسانية، وبالتالي هذا انحراف خطير. قال في أسوأ حال من الجحود والنكران للحق والتنكر للنعمة. طبعا السيد عبد الملك ومثله القائد الشهيد السيد حسين يذكران يعني في خطب كثيرة وفي كلمات كثيرة يعني أنواع التحرر التي يكتسبها الإنسان نتيجة توحيده لله تعالى، وخصوصا أن يذكران شيء مهم جدا وهو التحرر من الأنداد. الأنداد الذين يعبدون من دون الله، وما أكثر الأنداد الذين يحبونهم من دون الله، الذين يلجؤون إليهم من دون الله، هؤلاء هم أخطر شيء في حقيقة الإنسان. لأن الشخص عندما نقول يتضرر مصيره، في الحقيقة يتضرر قبل ذلك تتضرر حقيقته، يقع في الانتكاسة، لا تبقى له الإنسانية الحقيقية. طبعا لهم كلام جميل في هذا الأمر، خاصة في تفسير أو في بيان قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية الكريمة التي تحمل الكثير من المعاني لهم فيها كلام جميل، إن شاء الله سنتحدث عنه في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.